ومضى الأب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنت وما تريد يا رسول الله؟ زوج ابنتنا من جليبيب. فانبسطت أسارير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا للبنت فقال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا، وزوجها من جليبيب. لم يمض على فرحة جليبيب بعروسه غير أيام معدودات، حتى دعا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الناس لغزوة يغزونها معه في سبيل الله، فبادر جليبيب إلى تلبية دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجهز نفسه وودع عروسه، ومضى في صحبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. يا لهم من رجال! ما قال جليبيب أنا حديث عهد بعرس، وما قال سأذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يعذرني من الخروج إلى الجهاد، لا، بل بادر مسرعا إلى تلبية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز نفسه للغزو في سبيل الله. كيف لا؟ وقد سمع جليبيب قول الله تعالى من فم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكيف لا يخرج جليبيب إلى الغزو وقد سمع قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وسمع قول الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. كيف لا؟ وقد سمع جليبيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. علم جليبيب رضوان الله عليه أن الاستجابة لله ورسوله خير له من البقاء مع زوجته، وعلم أن ما عند الله خير وأبقى، فلم تثنه وتؤخره زوجته الصغيرة الجميلة عن الجهاد في سبيل الله. خرج البطل جليبيب إلى الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أنجز رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوته وأفاء الله عليه بالنصر، قال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه. فطفق صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يبحثون عن جليبيب في ساحة المعركة، فإذا هو قد أردى سبعة من المشركين بسيفه، ثم خر صريعا إلى جنبهم وهو مقبل غير مدبر. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ها هو ذا جليبيب إلى جانب سبعة قتلهم ثم قتل. فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف فوقه وقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قالها مرارا، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يحفروا له قبرا، فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعده، ما له سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتموا حفر القبر وضعه بيديه الشريفتين في قبره وأهال عليه التراب. ولما انقضت عدة زوجة جليبيب أقبل عليها الناس يخطبونها لأنفسهم إقبالا عظيما، حتى إنه ما كان في الأنصار أيم أكثر منها خطابا ولا رغابا. فالناس كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لها الله بأن يصب عليها الخير صبا، وأن لا يجعل عيشها كدا. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت بالمدينة. رضي الله عن جليبيب، ذلك البطل المغوار الذي لم تلهه زهرة الدنيا وزينتها،